عند الصلاة كل شيء نريده نذكره، والخشوع بعيد عن الواحد. ماذا يفعل الإنسان ليعود صلاته وروحانيته؟ والله هذه مشكلة يعني عامة، كما يقولون في كل واد بن سعد، يعني هذه المشكلة يشكو منها الجميع حقيقة، وهي قضية الانشغال في أثناء الصلاة. وين هذا اللي يقول باكل بيساري؟ ها شياطين جاي تخرب الصلاة الحين. طيب، فالقصد أن الإنسان ينشغل في صلاته عن صلاته، الله المستعان، يعني ينشغل بأمور الدنيا وتذكر أمور كثيرة، يمكن لو قاعد مو قاعد يصلي ما يتذكرها، لكن ذكرها. حتى أنه من بعض الطرائف اللي ذكروها أنه أحدهم جاء إلى بعض أهل العلم فقال وضعت شيئا في مكان ثم أنسيت أين هذا المكان، قال صر ركعتين يأتيك الشيطان يذكرك، إلى هذه الدرجة يعني. ها أين؟ فالقصد أن يعني شاهد من هذا أن فعلا هذه القضية يشكو منها الجميع حقيقة، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، وهو قضية السهو الكثير في أثناء الصلاة، ننسو كثيرا في صلاتنا وننشغل بأمور الدنيا عن صلاتنا. وهذه للأسف يعني مسألة يعني تحتاج إلى تذكير دائما، إنسان يذكر نفسه ويذكر إخوانه بهذا الأمر وكيف يتخلص من هذه القضية. والتخلص من هذه القضية ذكر أهل العلم يعني أمورا كثيرة، منها أن الإنسان يستحضر أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يحاول أن يستحضر يعني أهمية الصلاة وفضلها، يخاف من نقصان الصلاة، يرجو كمالها، يستحي من الله تبارك وتعالى، يحاول أن يتدبر ما يقرأ وما يسمع، يعني كل هذه الأشياء لعلها يعني تعين، وليس هذا مجال التفصيل في هذا الأمر.